وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته. نهاية الباب ينص مالك رحمه الله أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته. تقدم لنا أبو بكر ولم يكن أبو بكر إيش يلتفت، وغير أبي بكر كان الصحابة لا يلتفتون في صلواتهم، ولكن أبو بكر لم يكن يلتفت، ولما أكثروا عليه إيش التفت. إذن كذلك سائر الصحابة لا يلتفتون في الصلاة، هذا هو المبدأ. لكن إذا انتابهم أمر واشتد الأمر ولفت النظر ماذا يفعلون؟ لا مانع أن يلتفت. إذا في غير ما ضرورة سكت ابن عمر، لا ضرورة ولا غير ضرورة، لكن نحمله على حالات الاختيار. وهكذا يجب على الإنسان أن يكون في صلاته ثابتا وقورا بعيدا عن الحركة أو اللعب، وخاصة الالتفات.